الأوضاع التي تعرفها اليمن تتصل لكثير من المظالم وانتشار الفقر وما إلى ذلك إلى غيره من المسائل الآن. ما هو موقفكم بما يدور في اليمن من هذه الأوضاع؟ موقف أهل السنة أنهم بحمد الله في غاية من الصراحة ينكرون على الحاكم وينكرون على الشيخ على شيخ القبيلة إذا حكم بالطاغوت، وينكرون أيضا على القوانين الوضعية التي تأتينا من قبل أعداء الإسلام، وينكرون الظلم بجميع أنواعه، لكنهم لا يدعون إلى الثورات والانقلابات. فقد درسنا الثورات والانقلابات، ما رأيناها نفعت الإسلام بشيء، بل كم من معركة تسفر عن الملايين ثم بعد ذلك يؤتى بعلماني بدل العلماني، أو الشيوعي بدل الشيوعي، أو غير ذلك. فمثل مسألة الثورات والانقلابات نحن نحاربها، حتى ولو كنا نعتقد في دولة من الدول أنها غير اليمن والسعودية وبعض دول الخليج، لو كنا نعتقد في دولة أخرى أنها كافرة والشعب مسلم، لا نرضى لهم بإقامة ثورات وانقلابات، لأن الدائرة سترجع على المسلمين فيما بينهم، أناس مع الحاكم وأناس ضده، فالله المستعان. ثم بعد ذلك لماذا بارك الله فيكم ينبغي أن نصلح أنفسنا، فإن الله عز وجل يقول وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. فهل المجتمع ترك الربا والتعامل بالربا؟ هل ترك المجتمع يعني ما يأتي من قبل أعداء الإسلام وهو مخالف للكتاب والسنة، أم المجتمع يتقبل كل ما أتاه؟ فينبغي لنا أن نصلح أنفسنا، فإن الله عز وجل يقول وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. وكان الحسن البصري رحمه الله تعالى يرى أن الحاكم الظالم عذاب من عند الله لا يرفعه الله إلا بالتوبة. ثم بعد ذلك الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول نعم من أتاكم أمركم جميع يريد أن يفرق بينكم فاضربوا عنقه كائنا من كان. والنبي وصدر عبادة بن الصامت يقول بايعنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر والمكره والمنشط، وعلى أن لا ننازع الأمر أهله إلا أن ترى كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان، وعلى أن نقول الحق لا نخاف في الله لوم تلائم. حتى ولو رأينا كفرا بواحا لابد أن ننظر لحالة المسلمين، هل عندهم كفاءة واستغناء ذاتي لا يحتاج إلى أمريكا ولا إلى غيرها من أعداء الإسلام، أم ليس عندهم هذا؟ فإذا كان عندهم ذلك فلهم، وأيضا لما تسلك بناء المسلمين لهم أن يعجلوا ذلك الحاكم. أما إذا كان يخشى أن نعم يسحف المسلمين وترجع الدائرة على رؤوس المسلمين، ما أكثر القضايا التي أسفرت عن ماذا بارك الله فيكم، عن التضييب على الدعوة الإسلامية، مثل قصة حماس ومثل أصحاب الحرم وغير ذلك، كثير منها تسر عن يعني التضييب على الدعوة الإسلامية والتخوف من أصحاب اللقاء ومن الدعاء إلى الله سبحانه وتعالى.